الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم. قال المؤلف علينا وعليه رحمه الله ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع باب الزهد والورع، وعن ابن عباس رضي الله قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي حسن صحيح. نعم. وعن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يحب العبد التقي الغني الخبي. اخرجه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكما سمعنا هذه الأحاديث التي تلاها علينا القارئ جزاه الله خيراً، أولها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني راكبة، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث كثير الفوائد وجم العوائد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ، والمصنف رحمه الله قد اختصر جزءا منه. ولعظم هذا الحديث ولجلالة ما فيه من المعاني أفرده بعض العلماء بالتصنيف، وأشهر من أفرده في ذلك أو بذلك الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، فألف في شرحه رسالة مستقلة سماها نور الاقتباس من حديث ابن عباس، وهي مطبوعة موجودة في السوق مستقلة، وموجودة ضمن مجموع رسائل ابن رجب الحافظ رحمه الله، قد تكلم عليه هو وغيره بكلام كثير، وهذا الكلام الكثير يظهر لنا الإعجاز في الحديث النبوي إذ آتى الله سبحانه وتعالى هذا النبي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا، فيتكلم بالكلمة الواحدة تشرح بالصفحات من كلام غيره من البشر صلوات الله وسلامه عليه. وتتمة هذا الحديث بعد قوله وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، تتمته واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، ويروى جفت الأقلام ورفعت الصحف. وجاء من وجه آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلم أن الفرج مع الكرب، وجاءت ألفاظ أخرى فيه إن شاء الله نذكرها عند كلامنا عليه. الشاهد أن هذا الحديث لو أردنا أن نجعل له عنوانا لتعددت العنوانات له، وأعظمها وأولها حفظ الله للعبد بحفظه لحدوده. احفظ الله يحفظ، حفظ العبد لله، حفظ العبد لله بحفظه لحدوده وأوامره ونواهيه. كيف يحفظ العبد الله جل وعلا؟ احفظ الله يحفظك، الله في غنى عن العباد وهو الحفيظ سبحانه وتعالى الرقيب علينا جل وعلا. فكيف حفظنا لله؟ مثل نصرنا لله، إن تنصر الله ينصركم. كيف ننصر الله جل وعلا؟ بنصرة دينه وإظهار شرعه وقتال عدوه ومجاهدة الكفار ومجاهدة النفس والشيطان، فهذا هو نصر الله جل وعلا. فإذا نحن قمنا بذلك نصرنا الله جل وعز. فكما أن نصرة الله سبحانه وتعالى تكون على هذا الوجه، فحفظ العبد لله جل وعلا يكون بحفظه لحدوده فلا يتعداها، ولأوامره فيقوم بأدائها، ونواهيه فيقوم باجتنابها. فإن هو قام بذلك فقد حفظ الله، وبالتالي يحفظه الله جل وعلا. وقد جاء يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال بلى، فذكر هذا الحديث. وجاء يا غليم تصغير، والمراد به التمليح والتلطيف في الكلام والتودد إلى المخاطب بقوله يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال بلى، فذكر الحديث. وقوله احفظ الله هذا فعل الشرط، يحفظك جواب الشرط. فحفظ الله سبحانه وتعالى يكون بأداء حقوقه وترك نواهيه وحفظ حدوده سبحانه وتعالى. وقوله تجده تجاهك يعني أمامك في كل مسألة تعرض لك، وفي كل أمر يعن لك، وفي كل كرب يقف أمامك، وفي كل بلاء ينزل بك يخلصك من ذلك كله. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله، هذا فيه أمر بإنزال الحوائج بالله تبارك وتعالى وحده، فلا يكون ذلك إلا بإنزال هذه الحاجات التي نزلت بك عند من يملك قضاءها أو بمن يملك قضاءها وهو الله سبحانه وتعالى. والله جل وعز يحب ذلك من العبد، فإن من لم يسأل الله يغضب عليه، فينبغي للعبد ألا ينزل حاجته إلا بالله تعالى، وأن يستغني عن الناس، وهذا فيه تحقيق التوحيد، توحيد العبد، فيظهر الغنى عن المخلوقين والفاقة والحاجة إلى الخالق سبحانه وتعالى. يجب على السائل أن يستغني بسؤاله لربه جل وعلا، وأن يسأله أموره كلها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم ربه حاجاته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. فالجليل والكبير والصغير يطرح فيه الحاجة والفاقة والافتقار إلى الله تبارك وتعالى، ويجب على المسلم إذا سأل أن يسأل وهو موقن بالإجابة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الاستغناء عن الناس، بل يؤكد ذلك بمبايعته لعدد منهم على العفاف وألا يسأل أحدا، كما بايع أبا ذر، بل وبايع قبل أبا بكر، وبايع حكيم بن حزام وغيرهم رضي الله عنهم ألا يسألوا أحدا شيئا، بل جعل صلى الله عليه وسلم اليد العليا خيرا من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة السائلة. ولقد التزم هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم بذلك، حتى إن أحدهم ليسقط صوته وخطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يعطيه إياه، يسقط الصوت منه وهو على دابته فينزل ليأخذه، يسقط منه خطام الناقة في الأرض ينفلت من يده، لأن الخطام هو الذي تشنق به الناقة إلى الخلف إذا أريد لها ألا تهملج ألا تجري، فينزل ويأخذه. وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، وسألته فأعطاني، وسألته فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم بن حزام إن هذا المال حلوة خضرة من أخذه الحديث. فقال بعد ذلك لن أسأل أحدا بعدك يا رسول الله. فكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، بل قبله أبو بكر، يعطيانه نصيبه من الفيء فلا يأخذه، ويقول لا أخذ من أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر أشهد عليه الناس، قال أشهدكم على حكيم بن حزام أعطيه حقه من مال الله فيأباه، فيرد عليه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم بهذا. وذلك لأن في السؤال إراقة لماء الوجه وإذلال للسائل، والمؤمن ينبغي له أن يكون عفيفا وأن يكون مترفعا وأن يكون محافظا على ماء وجهه. والذي يسأل لحاجة ممن أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاثة لا بأس، والذي يسأل لفقر ليغني به نفسه إذا نزلت به نازلة لا بأس، لكن أن يكون هذا ديدنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك وأخبر بأن من يسأل الناس أموالهم تكثرا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. والمزعة هي القطعة الصغيرة، يقال ما في بيتنا من جزعة ولا مزعة، فالجزعة بقية المشروب والمزعة بقية اللحم ولو كانت صغيرة. فكما أنه أخذ المال من الناس وأذل نفسه وهو غير محتاج ليتكثر، ناسب أن يفضحه الله بذلك على رؤوس الخلائق يوم القيامة من جنس ما صنع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه وأمته من بعده رضي الله عنهم بأن يطرحوا حوائجهم بين يدي الله جل وعلا، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، فلا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا أمر، فالاستعانة عبادة، نوع من أنواع العبادة، لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. وهذا شبيه بقولنا حينما ندعو ربنا تبارك وتعالى في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، فتحقيق التوحيد في هذا الباب بأن لا تستعين إلا بالله تبارك وتعالى. ومن يستعن بالله تسهل عليه الأمور، فيستعين به في عبادته ويستعين به في قضاء حاجته. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا استعانة بالله جل وعلا على أداء العبادات. يستعين بالله تبارك وتعالى على الذكر، العبد عاجز فإن لم يوفقه الله غفل عن الذكر، إن لم يوفقه الله ويعينه عجز عن الذكر، فيسأل الله أن يعينه على ذكره سبحانه وتعالى، لأن الذكر أجره عظيم فلا ينبغي للمسلم أن يفرط فيه. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما. يستعين بربه على ذكره جل وعلا وعلى شكره جل وعلا وعلى حسن عبادته سبحانه وتعالى ليؤديها على الوجه المطلوب. ويستعين بالله على أقدار الله والمصائب، كما قال جل وعلا عن نبي من أنبيائه وولي من أوليائه وهو يعقوب عليه السلام حينما فقد ابنه يوسف عليه السلام، قال والله المستعان على ما تصفون. فينبغي العبد إذا نزلت به المصيبة أن يستعين بالله جل وعلا على الصبر على أقدار الله المؤلمة، فكما يستعين به على الذكر والشكر وحسن العبادة أيضا رابعا يستعين به على ما؟ على الصبر على أقدار الله المؤلمة، كما قال جل وعلا عن عباده المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بماذا؟ باستعانتهم بالله سبحانه وتعالى حينما هرعوا إلى طاعته، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هؤلاء هرعوا إلى الله إلى عبادته يستعينون به على أن يصبرهم في مصابهم الذي نزل بهم فيصبرهم الله سبحانه وتعالى. فيستعين العبد بالله جل وعز على هذه الأقدار التي تنزل به والمصائب التي يبتلى بها، فيعينه الله على الصبر ويورثه الرضا بالقضاء ويشرح صدره، وذلك حينما يعلم أن الأمور كلها بيد الله وليست بيد أحد، فلن يرد أحد عنه من قضاء الله سبحانه وتعالى شيئا. وفي استعانة العبد بالله تبارك وتعالى حصول فائدتين: الأولى بيان ضعف العبد وأنه ضعيف يحتاج إلى من يعينه، والثانية فظهر بهذا فقر العبد وضعف العبد، والثانية بيان أنه لا غنى له عن الله تبارك وتعالى في قضاء حوائجه كلها إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فإذا لم يعنك الله جل وعز أهلكت نفسك باجتهادك في بعض الأحيان. ومن هنا نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، فهو المعين جل وعلا الذي يعينك على كل أمورك. ففي هذا تحقيق للتوحيد، إظهار لافتقار العبد إلى ربه، وإيمان من العبد بأنه محتاج إلى الله في جميع أموره، في عبادته، في رزقه، في جميع معاملته مع الله ومع الخلق. فإذا لم يكن من الله له الإعانة فإنه لن يوفق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. وبقية الحديث نمر عليها مرورا، وهي قوله: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فيه بيان تفويض المؤمن لأموره كلها إلى ربه تبارك وتعالى، حيث يعلم أن النافع الضار هو الله تبارك وتعالى. فإذا كتب الله له شيئا لن يرده عنه كراهية كاره ولا حسد حاسد، والعكس لو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلن يأتي إليك بالبلاء حسد حاسد ولا بغض باغض مبغض ولا كراهية كاره، وإنما الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. ففي هذا تفويض العبد أموره كلها لله تبارك وتعالى، وإيمانه بأن الأمور كلها بيد الله جل وعز. وقد جاء في الترمذي زيادة وفيها شيء من ضعف، قال: وذلك أني واجد ماجد رازق عطائي كلام وعذابي كلام أو قال منعي كلام، وإنما إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون. فمن كان مؤمنا بذلك فعليه أن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد الحث على حفظ أوامر الله ونواهيه وحدوده، والحث على تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والحث على هاتين المسألتين العظيمتين ألا وهي السؤال والاستعانة، فلا تنزل إلا بالله تبارك وتعالى. وفيه أيضا الإيمان بالقدر، قدر الله السابق سبحانه وتعالى برزق فلان أو عدم رزق فلان، أو إنزال الضر بفلان وإنزال الرحمة بفلان، وهكذا. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: طويت رفعت الأقلام وطويت الصحف، أو جفت الأقلام وطويت الصحف، أو جفت الأقلام ورفعت الصحف، كلها ألفاظ ورد بهذا الحديث. فالأقلام هي التي قد كتب بها ما أراده الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. ولهذا في المحاجة بين آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام قال: أتعيرني بشيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وليس المراد بهذا أن الإنسان يحتاج بالقدر على فعل المعصية، لا، وإنما إذا تاب العبد من المعصية وذكر بها وندم صلح له أن يقول: هذه قد كتبت علي قبل كذا وكذا، ويغفر ويستغفر الله تبارك وتعالى. أما أن يحتج به على فعل المعصية نقول له: أنت كاذب، ما أدراك أن الله كتب عليك هذا؟ الله أمرك ونهاك، ولا يجوز لك أن تحتج بشيء قد غاب عنك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما جرى بين آدم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإلا لو قال لك سارق لمال الآخرين مثل هذه المقالة تقبل منه؟ ما تقبل منه. قال: يا أمير المؤمنين، كيف تقطع يدي وأنا إنما سرقت بقدر الله؟ قال: أنا أقطعها بقدر الله. فلا يحتج بالقدر في المعاصي والمصائب، وإنما يحسن أن يحتج به في المعايب التي يقلع صاحبها عنها، كما ذكر ذلك أهل العلم من أهل الإيمان والسنة، ونقله عنهم شيخ الإسلام، ونقله عنهم ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل إلى غير ذلك. إذن فقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف فيه الإيمان بالقضاء والقدر الذي قد كتب على العبد قبل أن تخلق السماوات والأرض، وأشار إلى ذلك بالقلم لأنه هو الذي كتب المقادير، كما جاء ذلك في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، في اللفظ الآخر فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بأمر الله تبارك وتعالى في تلك الساعة. وجاء في الحديث الآخر: أول ما خلق الله العرش. والحق أن القلم أوليته أولية مخصوصة مقيدة بعد العرش، والصحيح أن أول المخلوقات مطلقا العرش، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم رحمه الله تعالى ساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله العرش الحديث. وحصل خلاف بين العلماء في أيهما أول، لكن هذا الصحيح الذي ذكرته لكم أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة. جاء في صحيح مسلم وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، فدل ذلك على أن أول ما خلق الله العرش. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من دون فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كما إيش نسيت، فغدا بأمر الله ذا جريان. الشاهد من قوله في هذه الأبيات، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، يعني هذا الحديث. ففي هذا الحديث إثبات القضاء والقدر السابق من الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا أن من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله في وقت الشدة، كما جاء في بعض ألفاظه. والتعرف إلى الله بالرخاء أو في الرخاء يكون بأداء العبادات والنوافل قبل أن ينزل بك البلاء، يكون بأداء الفرائض وأداء النوافل قبل أن ينزل بك البلاء، لا كحال المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون، لا، وإنما المؤمن مأمور بالتعرف إلى الله في الرخاء، وذلك بأداء حقوقه وحفظ حدوده واجتناب نواهيه وفعل أوامره تبارك وتعالى. والاجتهاد في هذا في حال الرخاء، في حال الصحة، في حال العافية، في حال عدم الابتلاء، يعرفه في الشدة إذا نزلت به ضائقة، فإن الله تبارك وتعالى لا ينكر هذا الصوت، يعرفه، قد كان في حال الرخاء يدعوه ويعبده ويرجوه، فهو في حال الشدة كذلك يدعوه ويعبده ويرجوه فيجيبه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فلا بد أن يكون الإنسان حافظا لربه في حال رخائه وفي حال شدته. وقوله حديث حسن صحيح إشارة إلى أنه حسن من طرق أو من طريق وصحيح من طريق، فاجتمع هذا الوصف مع هذا الوصف فصار وصفا مركبا، حسن صحيح. وهذه التركيبات كثيرة عند الترمذي رحمه الله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.